إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رب الإسلام أتباعه على المثل والقيم والأخلاق الفاضلة، وأحاط الأعراض بسياج يمنعها من الانهيار والضياع، وحفظ المرأة وأحاطها بالرعاية والصيانة في داخل منزلها وخارجه، واعتبر التعدي عليها بالقول أو بالفعل جريمة نكرا وانتشارا للفاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما أن التحرش والتحرش بها من أعظم وسائل المفضية للزنا. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقربان ذلك إما بالكلمة أو بالنظرة، بكلمة يقولها أو نظرة ينظر إليها، والتضييق عليها ومحاولة الاحتيال عليها لوقوعها في الرذيلة، وتلك جريمة يعتبرها الإسلام جريمة نكرا وسببا من أسباب الضلال والفساد. أيها المسلم، يتساءل البعض عما يجري أحيانا من بعض ضعفاء الإيمان من إيذاء النساء في الطرقات والتعرض لهن بأنواع الحيل والخداع. ما موقف الإسلام من هذا؟ هل هناك نظام وقانون يمنع هذه الممارسات الخاطئة؟ هل هناك شيء في شريعة الإسلام يحول بين هذه الأمور السيئة؟ فنقول: أيها المسلم، إن شريعة الإسلام وضعت ذرائع ووقاية تقي مجتمع المسلم من الإيذاء والتعدي على النساء. أولا وقبل كل شيء، أرشد الإسلام المرأة بالبقاء في منزلها إذا لم يدعو للخروج حاجة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. ثانيا، ومن ذلك أنه إن المرأة إذا اضطرت الخروج لأمر ما فلتلتزم الحشمة والبذاء ولتبتعد عن الزينة والتعطر الذي ربما يغري ضعفاء الإيمان بالمرأة ويسبب لهم الاعتراض عليها. ومنها أمرها بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهو عام لجميع المسلمات. ومنها أنه منع المرأة من الخضوع في القول في مخاطبة الرجال، فنهاها عن جفاء القول وعن معسول القول، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فنهاها عن القول الذي ربما يسبب طمع الرجل فيها بخضوعها بالقول ومخاطبته بكلمات ربما يستشف منها أمرا خطيرا، وأمرها أن تقول القول المعروف لا جفاء إفراط ولا تفريط. ومنها أنه جل وعلا خاطب المؤمن بقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهاها عن هذه الحركة أن تضرب برجلها ليسمع حلي قدميها. ومنها أيضا أيها المسلم أن الإسلام أمر بغض البصر لكل من الرجل والمرأة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا غض الرجل بصره وغضت المرأة بصرها صار إبعادا للشر، لأن البصر رسول القلب. فمتى أمعن أدم أمعن النظر وكرره وردده ربما يقع في قلبه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجاءة قال لك الأولى، اصبع بصرك، وقال لك الأولى وليست لك الثانية. ومن الأسباب أيضا المنع من الخلوة الدخول على النساء غير المحارم. ففي الحديث إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو المرأة قريب الرجل. ومن الحذر من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له، كما في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ذلكم يا عباد الله نهي المرأة عن السفر بلا محرم. ففي الحديث لا يحل لامرأة مؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومنها نهي المسلم عن لمس امرأة لا تحل له. ففي الحديث لأن يضرب له يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له. ومنها الأمر بالاستئذان قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومنها النهي عن النظر في بيوت الآخرين. فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل ينظر من خلال الباب وفي يده مدرات من حديد، فقال له لو أعلم أنك تريد النظر لفقدت بذلك عينك. الله إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. ومنها أنه أمر أنه جاء الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومنها النهي عن المرأة أن تصف لزوجها امرأة أجنبية كأنه ينظر إليها، لما يؤدي ذلك إلى تعلق قلبه بهذا. أيها المسلم، وإن أسباب ما يسمى بالتحرش في غير العصر له أسباب عديدة. فأولها ضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان يؤدي إلى أمور كثيرة، إذ الإيمان القوي يحول بين المرء وبين معاصي الله جل وعلا. فضعف الإيمان يتسلط الشيطان عليه فيزجه للمعاصي، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن أسباب لذا كثير من القنوات الإباحية التي تنشر الأغاني والفحش وتختص بإثارة الغرائز وعرض المرات عارية من المعجب عارية، مما يسبب طمعا ضعفاء البصائر في ذلك وتعلق قلوبهم بهذه الفواحش والمنكرات. ومنها يا إخواني ما يحصل من تكاليف الزواج وتبعاته التي تعجز كثيرا من الرجال، فيسبب ذلك إلى عزوف الرجال عن الشباب وبقاء البنات عانسات في البيوت. ومنها الفراغ الذي يقضي على الطاقة الفكرية والجسدية ويسبب المشاكل والبلاء. ومنها التبرج المرأة وخروجها سافرة، فإن ذلك يغرش سبها بها ومن اختلاط الجنسين في العمل في أي مكان ما، فإن اختلاط الجنسين ضرره عظيم وشره مستطير. ولهذا جاء في الحديث: مروا أولادهم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالالتقاء في ميادين العمل مهما كان اختلاط الجنسين سيكون سببا لحصول ما يحصل من الرذائل وضعف الإيمان. فالمسلمون إذا طبقوا تعاليم دينهم حقا وقاهم ذلك من الوقوع في الشرور والبلايا، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فتعاب تعاليم القرآن والسنة والعمل بها وتطبيقها خير لنا في أمر ديننا ودنيانا. وما يمكن حل أي مشكلة وعلاجها إلا بتطبيق شريعة الإسلام. إن النظم البشرية مهما بالغت فيه وضع من نظام يمنع هذا الأذى لن تستطيع إلا بعد تقوية الإيمان بالقلوب. فالإيمان الصحيح والتربية الصالحة وإبعاد النشأ عن بعض وسائل الإعلام الضارة الخبيثة مما يقوي أمن المجتمع وسلامته من الرذائل. فيا أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الشاب المسلم، الحذر من هذه القنوات الإباحية من النظر إليها والتمتع بها، فإنها أضرار تفسد القلب وتقضي على قوة الإيمان بالقلب. فالحذر من هذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لهذا الإيذاء للنساء أضرارا عظيمة، فإن يكن ذلك الإيذاء راجع للمرأة وتساهلها بحجابها وعن سترها، فإن هذا يلحق النقص بها ويفقد الثقة بها ويقل خاطبوها وتوصف بأنها متساهلة غير مبالية بعرضها وكرامتها. وإن يكن ذلك من الرجل فليعلم أن هذا أمر منكر وكبيرة من كبائر الذنوب يؤدي إلى الأضرار الآتية: أولا، أن هذا خطوة من خطوات الشيطان لإيقاع بالمحذور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وثانيا، أن هذا أيضا تتبعي عورات المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا من آمن بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. ومنها أنه إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهو اعتداء على عرض المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومنها أيضا أن ذلك تخبيب للمرأة على زوجها وإفساد للعلاقة بين الزوجين. قال صلى الله في الحديث: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فلنكن إخواني على مستوى من المسؤولية والترفع عن هذه الرذيلة، وليعلم المسلم أنه إذا أخذ نساء غيره أو طلع إلى نساء الآخرين يوشك أن يعاقب بمثل ذلك في نفسه وعرضه. فاتقوا الله وعفوا تعف نسائكم واستقيموا على طاعة ربكم لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الأمن والاطمئنان في البلد أمر مطلوب، وكل مسلم يجب عليه أن يكون عينا ساهرة على أمن مجتمع المسلم وأمن بلاده واطمئنانتها واستقرارها. إن هذا البلد المبارك يعيش على أرضه ملايين من المسلمين يعيشون على هذه المباركة، يعيشون عليها في أمن وطمأنينة وطمأنينة، أموالهم محفوظة، دماؤهم مصونة، أعراضهم مصونة، لا يتعدى أحد على أحد، لا ضرائب تكهدهم ولا ضرائب ولا مكوس ولا مضايقة، كل يكتسب ويبنى معيشة ويحول ما يجد إلى بلاده. فعمروا بلادهم واستبعدوا خيرا كثيرا، لأن هذا البلد المبارك لا يظلم به أحد، الناس سواء أمام الشريعة الإسلامية مطمئنينة وأمن وإعطاء كل ذي حق حقه. ولئن كان الخطأ أحيانا من بعض الكفلاء الذين ضعف إيمانهم وقل خيرهم والذين يبالوا بأوطانهم وتساهلوا بها المهمة، فالخطأ من هذا ليس خطأ ليس يمثل الرأي العام، وإنما هذه أخطاء شخصية من بعض هؤلاء الكفلاء. لنعلم أولا أن المسألة أن الجهات الأمنية هي مسؤولة عن أمن هذا البلد وطمأنينته واستقراره، وما تضع من نظم وتعاليم لحفظ الأمن والاستقرار ومعرفة الداخل والخارج، هذا أمر من واجبها، أمر يفرضه عليها دينها، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والمنكر والمحافظة على أمن البلد. فمن حاول التستر وحاول إيواء وحاول فإن ذلك من نقص إيمانه، إن المؤمن عين سائبة على أمن بلده وعلى أمن مجتمعه. هذا البلد يعيش أمن وطمين أنا يكرم كل إنسان فيه، لا ظلم على أحد، لا في مال ولا عرض ولا دبر دم، بل كل يعيش بحريته ويعمل أعماله النظامية. ولكن إذا أدى الأمر إلى تنظيم الأمور ومعرفة الأحوال وحفظ حقوق الناس وجعل يشتغلون ويعملون على نظم كبيرة لهم بمصالحهم المعيشية من غير أن يتعرضوا لمضايقة الكفلاء وغيرهم، فإن هذا تصرف بمحله. فالجهات الأمنية حينما تنظم هذه الأمور تريد بها أمن الأمة واستقرارها وإبعاد شبح الفوضى وإعطاء كل حق حقه، لكن لا يسمح لأي مفسد ولا لأي مجرم أن يمارس إجرامه وفساده، لأن هذا البلد الإسلامي أكرم كل من جاء ومن جاء وأعطاه حقه، فلا مضايق لأحد ولا ظلم لأحد. لكن الأمن والاستتباب أمر يجب تطبيقه، لأن هذا من واجبات الشريعة، هذا من واجب الشريعة أن يحافظ على الأمة وأن يبعد عنها كل من يريدها بسوء. هذا بلد آمن مطمئن مستقر يفتح بابه لكل أحد، لكن يجب الاحترام الأنظمة والتقيد بها وتطبيقها، فإن هذا من خير أمة في حاضرها ومستقبلها. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد